بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 86. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. شيخ صالح، كنا نقرأ في باب ما جاء في منكر القدر، ووقف بنا الحديث عند المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن والاه. هذا الحديث كالذي قبله فيه إثبات القضاء والقدر، وأن الله قدر وقضى كل شيء يحدث في هذا الكون من خير أو شر، وأيضا أن الإنسان إذا آمن بالقضاء والقدر وعلم أن كل شيء قد قضاه الله وقدره فإنه يزول عنه القلق والهموم والأحزان، ويمضي في دنياه بما ينفعه من الأعمال الدينية والدنيوية، ولا يكون عنده خوف من الحوادث أو خوف من الأعداء أو خوف، لأنه لا بد أن يجري عليه القضاء والقدر، ولو كان حذراً وكان مختفياً في بيته. فالله جل وعلا يقول: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم هذا القضاء والقدر، كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال سبحانه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالقضاء والقدر لا ينجي منه شيء، فهذا مما يكسب المؤمن المضي والعزم في أمور مصالحه الدينية والدنيوية، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه لا يجري عليه إلا ما قدره الله، وما قدره الله فلا نجاة منه، لا بد أن يأتيه نصيبه منه مهما عمل ومهما احتاط ومهما. فالمؤمن يؤمن بالقضاء والقدر ويمضي في طلب مصالحه الدينية والدنيوية، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فمن اعتقد هذا الاعتقاد زالت عنه إشكالات كثيرة وأوهام كثيرة، وزاد قوة في إيمانه وصلابة في دينه واعتماداً على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة ابن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. نعم. ابن الديلمي هذا من أهل اليمن، وهو من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه. سأل الصحابة من أكابر الصحابة ومن سماهم في هذا الحديث عن الإيمان بالقضاء والقدر، وكلهم اتفق جوابهم على شيء واحد، وهو أنه لا بد من الإيمان بالقضاء والقدر. وليس معنى ذلك أنك تعتمد على القضاء والقدر وتترك فعل الأسباب، بل تعمل ما فيه صلاح دينك ودنياك ومعاشك ومعادك، وتعتمد على الله، وتعلم أن الحذر لن ينجيك من القدر، وأن ما كتبه الله ولك أو عليك سيجري بأمر الله سبحانه وتعالى، وما دام الأمر كذلك فإنك تمضي في طلب مصالحك الدينية والدنيوية. فالإيمان بالقضاء والقدر مما يزيد العبد مضياً في السعي في مصالحه، وأيضاً لا يعتقد أنه لو بقي في بيته أو أنه اتخذ الحصون والدروع والجنود سينجو من قضاء الله وقدره. ما دام الأمر كذلك فإنه يقدم على العمل فيما يصلح دينه ودنياه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب مسائل عديدة. الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر. فرض الإيمان يعني إيجاب الإيمان. فرض الإيمان أي أن الإيمان واجب وفرض على المسلم، وهو ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. فلا بد من الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. الثانية من المسائل بيان كيفية الإيمان به. أن تعلم أن ما أصابك، هذه الكيفية، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا اعتقدت هذا الاعتقاد استرحت من الهموم والوساوس والأحزان، فتمضي في مصالح دينك ودنياك، وتعتمد على الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن الحذر لا ينجي من القدر. نعم. المسألة الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. نعم، أن من لم يؤمن به أحرقه الله بالنار، كما في الحديث أن من لم يؤمن به لم يجد طعم الإيمان. نعم. المسألة الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. نعم، الإخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أنه لن يجد طعم الإيمان من لم يؤمن بالقضاء والقدر. نعم. الخامس من المسائل ذكر أول ما خلق الله. أول ما خلق الله القلم. أول ما خلق الله القلم كما في هذا الحديث، فهو أول المخلوقات. نعم. المسألة السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. أن هذا القلم لما خلقه الله أمره بالكتابة، فقال يا ربي وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما يجري في هذا الكون من خير أو شر، من إيمان وكفر، من طاعة ومعصية، من رخاء وشدة، كله بقضاء الله وقدره. فهذا يكسب الإيمان قوة في دنياه وفي دينه إذا اعتقد هذا الاعتقاد، ويدفع عنه الشكوك والأوهام، ويدفع عنه الوساوس والأحزان، وينطلق في مصالحه الدينية والدنيوية. نعم. المسألة السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. نعم، براءة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن بالقضاء والقدر، وبراءته صلى الله عليه وسلم تدل على أن هذا الأمر خطير جدا. الرسول لا يتبرأ إلا ممن ليس على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الإيمان بالقضاء والقدر، يعني من سنة الرسول الإيمان بالقضاء والقدر. ومن لم يتمسك بسنته فالرسول بريء منه عليه الصلاة والسلام. نعم. المسألة الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة، وذلك بسؤال العلماء. هذا أمر مهم. عادة السلف رحمهم الله، والسلف يقصد بهم الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم، أنهم إذا أشكل عليهم شيء لا يتخرصون ولا يقولون بغير علم، يسألون أهل العلم والبصيرة كما أمر الله جل وعلا بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، فلا بد من سؤال العلماء عما أشكل، وأن أقول العلماء وليس المتعالمين والمدعين للعلم أو علماء الضلال، إنما المراد العلماء المتمسكون بالكتاب والسنة، العلماء الذين عقيدتهم سليمة ومنهجهم قويم، هم الذين يسألون، الراسخون في العلم يعني الثابتون في العلم، ليس المتزعزعين أو المتشككين وإن كان يدعون العلم. نعم. المسألة التاسعة والأخيرة في هذا الباب أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم، أجابوه بما يزيل شبهته، أنه لابد من الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ذلك يحقق الإيمان، وأن من لم يسأل أهل العلم فإنه يضل. هذا فيه دليل على أنه يجب الرجوع إلى العلماء في المشكلات والمعضلات. قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنسان لا يأخذ بتخرصه ورأيه، ولا يأخذ بأقوال المتعالمين والجهال أو العلماء الضلال، وإنما يأخذ عن العلماء الراسخين في العلم الذين سلمت عقيدتهم وسلم منهجهم في هذا الدين وسلمت عقيدتهم، فهم الذين يسألون ويرجع إليهم في المشكلات والمعضلات. نعم. شيخ صالح، فرق القدرية والجبرية، هذه الطوائف هل لها وجود الآن يا شيخ؟ نعم لها وجود، الجبرية لهم وجود، وكذلك القدرية من المعتزلة وأتباعهم وعلماء الكلام لهم وجود كثير أيضا الآن، ولن يسلم إلا من التزم بمنهج السلف الصالح وتمسك بالأدلة من الكتاب والسنة وترك التخرصات المتكلمين والفلاسفة وغير ذلك. نعم. شيخ، الإيمان بالقدر لا شك أن له فوائد، ما أبرز فوائد الإيمان بالقدر يا شيخ؟ الطمأنينة في القلب وثبات الإيمان، وعند المصائب وعند النوازل يكون المسلم ثابت الإيمان، لا يتزعزع ولا يتشكك ولا يجزع، أيضا ما يجزع إذا أصابه شيء، وإنما يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره فيرضى بذلك ولا يجزع، فهذا يكسبه قوة في عمله وعلمه وفي تصرفاته. نعم. شيخ صالح، نختم هذا اللقاء بسؤال دائما يعني نردده، المسلم كيف يربي الأولاد تربية عقدية صحيحة؟ المسلم يربي الأولاد من صغرهم، من سن التمييز، من بلوغ السابعة، قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم لسبع أو وهم أبناء سبع سنين، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فهذا فيه دليل على أن الوالد مكلف بتربية أولاده على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإذا نشئ على ذلك فإنه ينشأ ويكبر على هذه العقيدة الصحيحة المؤسسة على اليقين والاعتقاد الصحيح، وتكون سليمة فطرته سليمة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالوالدان إما أن يحافظوا على فطرة الولد ويأمروه بالصلاة لسبع ويضربوه عليها لعشر ويفرقوا بين الأولاد في المضاجع خشية ما لا يجوز من التصرفات ومن الشهوات. فالوالد يراقب أولاده، يحافظ على فطرتهم، كل مولود يولد على الفطرة، فإذا حوفظ على هذه الفطرة نمت وثبتت ونشأ الطفل عليها. وإذا غيرت هذه الفطرة إلى ملة غير الإسلام، الإسلام دين الفطرة، هو الذي يوافق الفطرة، وأما غيره من الأديان فهو مخالف للفطرة، فأبواه يهودان يجعلانه يهوديا، أو ينصران يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا منحرفا عن دين الله عز وجل. كل هذه الأديان منحرفة عن دين الله، والإسلام هو دين الفطرة. لم يقل يسلمانه، لأنه على الإسلام على الفطرة، لكن يحتاج إلى من يحافظ على فطرته وينميها فيه ويزكيها. هذا هو المطلوب من الوالدين. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على ما شرحتم وأفضتم وبينتم في هذه الدروس المفيدة من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أشكر فريق العمل في هذا البرنامج، كما أشكر زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش من إذاعة القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.